نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم ونتواصل معكم ومع برامجنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مستهل برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية، حفظكم الله، كما طلب الأخ محمد زيد من مكة المكرمة، يطلب من سماحتكم الحديث عن خطر الطلاق وعن الأسباب التي تحد من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الطلاق حكم شرعي شرعه الله في كتابه العزيز، وهذا بإجماع الأمة أن الله شرع الطلاق كما شرع النكاح، وذلك لحكم وأسرار علم البشر مما علموا وخفي ما خفي عليهم. قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال جل وعلا: وإن طلقتمهن من قبل مسوهن، إلى آخر الآيات. فالطلاق حكم شرعي دل عليه الكتاب والسنة، النبي طلق حفصة ثم راجعها. المهم أن الطلاق حكم شرعي دل الكتاب والسنة وأجمع المسلمون عليه، فالطعن في الطلاق طعن في الإسلام، والانتقال انتقام الإسلام هو حكم شرعي شرعه الله. لكن قصور بعض الناس، سوء استعمال الطلاق، قلة الفقه في الدين، نعم هذا واقع. أما الطلاق هو حكم شرعي لا إشكال فيه، شرعه الله حتى لا تكون المرأة غلة في عنق الزوج، ولا يكون الزوج يعني غلة في عنق المرأة، بل كل منهما إذا تعذر الوفاق فلا بد من الطلاق. لكن نعلم أن الطلاق مع كونه مشروعا إلا أنه مرغب في تركه. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ويقول: ما أبعرج، ويقول في معناه أن الله ما كان يشرعه إلا للطلاق، فإنه وإن شرعه لكنه مكروه إلا عند الاحتياج إليه، لأن ما فيه من هذه الأسرة وتفريق الأسرة وانقسامها وما يلحق الأولاد من ضرر بتفريق بين أبويهم إلى آخر ذلك. فالمهم أنه مشروع في الجملة، ولكن أخطاء الناس شيء جانب آخر. أخطاء الناس للأسف الشديد تقع في الطلاق بأمور تافهة، وإذا تأملت أحوال المطلقين وناقشتهم في كثير ما نقرأ وجدت أن الطلاق مبني على خلافات تافهة وكلمات بذيئة وتصرفات خاطئة، ويقع من أحد الزوجين يؤدي ذلك طلب الطلاق، وهي أمور لا تستحق الطلاق. لكن يطلق على هذه الأمور، وهي أمور لو تأمل بعد لعلم أنها ليست أساسية ولكنها خلافات شيطانية يزينها الشيطان في قلب الزوج أو الزوجة حتى يقع ما يقع. جاء في الحديث أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبث جنوده، ويأتي أحد يقول: ما زلت فلان، حتى عق أبا قال: ما أعمل شيئا يوشك إليه صالحا. يأتي الرجل يقول: ما زلت فلان، حتى قاطع رحمه قال: ما أعمل شيئا يوشك إليه رحمه. فيأتي الأخ يقول: ما زلت فلان، حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: أنت، ويضمه إليه. ولذا قال السحرة: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الآية. فيا إخواني، أوصيكم ونتقوا الله جل وعلا، أوصيكم بالتثبت والطلاق، وأن لا تلجأ إليه ما دام لكم ممدوحة، فلا تلجأ إليه عاجل قضية بينك وبين امرأتك، انظر الوضع، هل أنت المخطي فأصلح خطأك، أي المخطئ فأصلح خطأها بحكمة وبصيرة. أما الطلاق ونجل دائم الطلاق طلاق طلاق، تخرج من ذمتك من حين تعلم، لأن الله جل وعلا جعل الطلاق ثلاثة، يتأمل الزوج والزوجة، في الأولى يتأملان لعل الزوجة مخطئة فتراجع نفسها، أو لعل الزوج مخطئ فيراجع نفسه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث، نعلم أنه لا يمكن استمرارهما ولا انتظام الحياة بينهما، فجاء الطلاق الثالث. كانوا في الجاهلية يطلقون أكثر من امرأة، أكثر من في طلقة، يطلق الرجل أكثر من في طلقة، كلما طلق وقارب العدة راجعها، وهذا في ضرع المرأة وإهانة لها، فجاء الشرع بأن جعل ثلاثا، وجعل أيضا حكما شرعيا، ووضع حواجز قبل القدوم عليها، ورغب في الإصلاح بين الزوجين إلى آخر ذلك. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في حديث الرجل مع امرأته أو المرأة مع زوجها فيما بما يقوي الروابط الزوجية والصلة. أيها الأخ العزيز، إياك وتسرب الطلاق، امسك لسانك واعبد لسانك، ولا تقدم عليه اللي بتأمل وبتأمل وتفكر. بعضهم يأتينا ويقول: أنا غضبان، غضبت من نومي وأنا غرقان من النوم، طلقته. طل الثاني يقول: طلقتها لأن نظر في الجوال. الثالث يقول إلى آخر أمور تافهة، الجوال وما الجوال إلى آخر ذلك. فيا إخواني، هذه أحكام شرعية لا ينبغي القدوم عليها إلا إذا تعذر كل الوسائل. ولهذا قال الله جل وعلا: واللاتي يتخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما لي وحكما لها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فيا أيتها المرأة، اصبر على الزوج وعلى أخطائه، وانصحي برفق ولين، وحاول استئصال الشر منه، فأنت أقرب الناس إليه، وأنت شريكته بالحياة، فحاول إصلاحه بالموعظة والتذكير والتحذير وتصور الأمور، واصبري على بعض الأخطاء ولا تحاسب عن كل أخطائه، حاولي أن تجعلها في صب النصيحة لله ونصيحة للمسلمين، تنصيحة الزوج وتحلم غضب الله وسخطه، وأنت تقول أنت رب الأسرة، استقم على طاعة الله يستقم بيتك ويصلح أهلك ويستقم على طاعة جل وعلا. حاول ذلك. وأنت أيها الزوج الكريم، اتق الله واعلن مضعفها وعجزها وقلة صبرها، فإياك أن تصب غضبك عليها، تحملها وتحمل قصورها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: استوسوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلق من ضلع، وإن أعوج ما في ضلعه فإن تكون كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وهي عوج. ويقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي من خلقا إن كريه من خلقا رضي من آخر. فيا أخي الزوج، قارن بين بقايا معك واجتماعك مع أولادك وبناتك، وبين الفراق الذي أنت في جانب وأهلك في جانب، تضيع نفسك وأهلك. فلنتقي الله في أنفسنا وندبر واقعنا، وألا نجعل الطلاق ملجأنا، بل نجعل آخر حل لنا إذا تعدد الحلول. أسأل الله يجمع بين جميع طاعته. اللهم آمين. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحمد أبو سليم يسأل ويقول: ما هي الضوابط الأساسية لتحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة التي جاءت في الشريعة الإسلامية؟ العقيدة الصحيحة أصلها وأساسها إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، لأن الله ما خلق لهذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد من رزق وما أريد يطعمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. فالعقيدة الصحيحة إخلاص الدين لله، والاعتقاد أن الله ليس بينه وبين واسطة إلا الرسل في تبليغ الرسالة، أما في النفع والضر وجلب وطلب المنفعة فالجأ إلى الله جل وعلا ولا تجأ إلى غيره. فالدعاء وعبادة يدعو الله وحده، وإياك أن تدعو معه غيره، فإن غير الله لا يسمع دعاك ولا يدري عنك ولا يقدر على إجابتك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. احرص يا أخي على ذلك، فالعقل الصحيح أن تكون صلاتك لله ودعاءك لله ونذرك لله، تستغيث بربك، تستعين به، تلجأ إليه، ترغب بما عنده، ترغب من عذابه وترغب بثوابه. هذه هكذا العبادة، أن يتعلق قلبك بالله حبا وخوفا ورجاء. هذه العقيدة الصحيحة التي تستغيث القلب، حمد العبد على كل خير وهيئت الأسباب للعمل الصالح. فالتوحيد إذا استقر في القلب أدت الجوة الأعمال الصالحة، وضعف التوحيد في القلب يؤدي إلى ضعف الأعمال الصالحة. أثابكم الله. أبو ثامر من الجوف يقول: ما هي الأسباب الدالة أو المؤدية إلى تحقيق البركة في المال والأهل وكذلك الحياة؟ يا أخي، الحياة بأنواعها يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزي أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان والأعمال الصالحة، الإيمان القلبي والأعمال الجوارح بتوفيق الله، سبب لكون الحياة لكونه حياة طيبة. لأنه قال كان الحياة طيبة، لأنه قال: فلنحيينه حياة طيبة، حياة رفق، حياة سعادة، وحياة بساط، وانشراح صدر، وقرة عين بطاعة الله جل وعلا بامتثال أوامر واجتناب النواهي، تكون اسم الحياة. قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالراحة والطمأنينة إن بطاعة الله. فإذا صلح البيت صلح الأبوين، صلح الأبوين استقاما وربي الأجيال على الخير والطاعة، استقامت الأحوال وبارك الله في العمر والمال. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأله في أدره ويبصر في رزقه فليصل رحمه. فصل الرحم وإكرام الرحم وبر الوالدين، وبر الوالدين كله أعمال صالحة تبارك في البيت وفي أهل البيت. وإنما يؤتى الناس بأسباب الذنوب والمعاصي بحقوق الأبوين، حقوق الأبناء الأبوين يسبب فجوة عظيمة عند الله وعقوبة من الله. قطيعة الرحم تشكي الإنسان طلب المال بغير حقه، والسرقة والنهب والإخلال بالمواصفات اللازمة، كلها مكاسب خبيثة لا يمكن أن تعيش إنسان مطمئنا. قال صلى الله عليه وسلم في بيعان: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. فاتق الله يا الأب واتق الأم، واتقوا الله يا الأسرة، واستقيموا على الطاعة، فإن السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا أحذر شبابا هداهم الله من الانجراف مع هذه الأباد والآراء الضالة والأفكار المنحرفة التي ساقت بعض شبابنا وتأثروا بها فكريا، وهي كلها ضلال وفساد وخلاف الشرع، وكلها من أعداء الإسلام. هذه الطبع الضالة لا خير فيها ولا مئتيها، وإن سموا بالإسلام فهي خداع للناس، لأن جرائمهم وقسى قلوبهم سفك دماء المسلمين واستباحة من الأعراض والأموال واغتصاب النساء، كل هذا جار منهم ما يدل على خبثهم وشرهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا يسأل أبو صالح من جدة، يسأل عن العقلانية، يقول أن هناك من يقول نرجع القرآن والسنة إلى العقل، ما صحة ذلك؟ الأصل الدليل الكتاب والسنة، والكتاب والسنة والحمد هما موافقان للعقل السليم. فالعقل النقل الصريح وافق النقل الصحيح، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، وليس بين العقل ومنشأ الاضطراب، إنما يحدث هذا من الجهل والضلال. وإلا فالعقول السليمة توافق الشرع فيما أمر به ونهى عنه. بارك الله فيكم. ومعنا أيضا من الأسئلة، هذه إحدى الأخوات تقول: مات عنها زوجها، فهل لها أن تنتقل إلى بيت أخيها؟ الأصل أن المرأة المسلمة تبقى في بيت زوجها إلى أن يبلغ الكتاب وأجل الأصل، لكن إذا اضطر للنقل بأن لم يكن عندها أحد في البيت يرافقها أو ليس قارب يقضون حاجاتها وهي مضطرة إلى شيء من ذلك وبقاؤها عليها ضرر وخطر يجوز انتقاله عند الحاجة. نعم، هذا محمد عبد الله يقول: أدركت الإمام في التشهد الأخير وسمعت جماعة أخرى تقيم للصلاة وسلمت مع الإمام لكي أدرك الجماعة الثانية، هل فعلي صحيح؟ قبل اليوم مع الإمام، إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير وسلم معه ثم قام لجماعة أخرى ليدرك معهم فضل الجماعة فإن ذلك جائز، لأن الجماعة الصحيحة لا أدركوا إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وما فعله مع الإمام نافلة، والفريضة التي يؤديها مع الجماعة الأخرى ليدرك فضل الجماعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. وهذا سائل عبد الله من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث بعث بهذا السؤال يقول: حفظكم الله، ما هو أجر الصلاة في الحرم المدني وخاصة في الساحات المجاورة للمسجد الحرام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنه بمئة صلاة. إذن فصلاتنا في المسجد النبوي بألف صلاة، والساحات إذا محاطة معتمد داخل المسجد فإن لنصلي فيها الأجر، وإن كانت خارجة عن المسجد بينها وبين السور فلا تعتبر من المسجد. بارك الله فيكم. أيضا سائل آخر من شقرة يقول: ما حكم العمل لدى كفيل لا يؤدي حقوق العمال، وهل لي أن أخذ حقي دون علمه؟ العمال أمان كفلائهم، يجب أن يؤدوا حقهم، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، وقال عن الثلاث لأصحاب الغار الذين انطبق لهم الصخرة ودعوا الله بصالح أعمال، كان أحد يقول: اللهم كي أجرى أعطيت كل أجرته إلا واحدا ترك ذهب وتركني، فنميت وثمرت، ثم جاءني وقال: يا أبن أعطني حقي، فقلت: ما ترى من الغنم والإبل والزرع كله لك، أتستهزئ؟ قلت: لا. فأخذه كله ولم يعطني شيئا منه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فرج عنه فرج الله عنهم. فالمهم أن العامل يجب أن يعطى حقه كاملا، بحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أنا خصم من القيامة، رجل أعطابي ثم غدر، ورجل أعطابي ثم غدر، ورجل باع أكل ثمنه، ورجل استأجر أجراء فاستوفى حقه ولم يحقهم. فيا أخي سيكون خصمك يوم القيامة، إذا أكلت أمضم وعدوان أعطيهم حقوقهم، أعطيهم أجرتهم كل شهر واطمئن بذلك. بعض الإخوان يؤخر السنة كاملة تثقل عليه أحيانا، وربما غاب لك في العامل من غير أن يأخذ حقه، وهذا من الخطأ. ينبغي أن نعامل بالإحسان وأن نعطي حقوقهم كاملة، وألا نخل بالعقد بينهم إلا برضاهم، فإن هذا هو الواجب علينا. بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من المستمعة أختكم أم محمد، تقول: أنا لي أخو من الرضاعة وحصلت بيني وبينه مشكلة وغلط علي وزعلت منه وقاطعته وهجرته، هل أنا في هذا التصرف مخطئة وماذا ترون؟ الأخ من الرضاعة ليس الأخ من الرحم، ولكن له حق، أعطيه حقه من السلام ونحو ذلك، لكن ليس حقه كحق القريب من الرحم، لأن حق القريب الرحم له حق كبير. أما هذا فله حق وإن كان أقل من ذلك، لكن من باب الوفاء أن تعطي حقه وأن تكرمه وتعامل حسنا، نظرا لأنه رضع مع أمك مع كبير باللبن، فله حق من هذه الناحية. بارك الله فيكم. وفي ختام هذه الحلقة، هذا أحد الأخوة يسأل حفظكم الله، يسأل عن الوتر آخر الليل، أبو عبد الله يقول: متى يبدأ ومتى ينتهي وكم عدد الركعات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فالوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء وسنتها إلى أن يطلع الفجر، ومن طمع أن يوتر آخر فليفعل، ومن خشي أن لا يقوم فليوتر أول الليل، وكله جائز. نعم بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول: فضيلة الشيخ، أنا أم لدي ابن متزوج وله أكثر من 7 أشهر، واكتشفت زوجته أنه لا يصلي، فبماذا تنصحونني؟ عظي بخوف من الله، وبيني له أن الصلاة أحد الإسلام، وأنها عمود الدين، وأن المحاولة من علامة الإيمان وتركها من علامة النفاق، حثه ورغبه لعل الله يفتح على قلبه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام أذكركم بجوال البرنامج للتواصل للرسائل فقط: 0534700700. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.